وأما قوله على صدور قدمين يعني ينهض مكبرا على صدور قدمين، هذا ورد فيه حديث عند الترمذي لكنه حديث ضعيف، يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه، هذا ورد فيه حديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف، وقد أخذ بهذا الذي ذكره المصنف الحنابلة وهو حديث ضعيف. والصحيح والصحيح في هذا هو أن ينهض معتمدا على الأرض، بهذا قال المالكية، يعني إذا أراد أن ينهض ينهض وهو معتمد على الأرض. والدليل على ذلك هو حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في صحيحه، حيث قال رضي الله عنه وهو يصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فهذا يعني دليل صريح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الأرض إذا أراد القيام. لكن السؤال: ما هي كيفية هذا الاعتماد؟ كيف يعتمد؟ هل يجمع يديه أو تكون يداه مبسوطتان؟ يعني الأمر فيه ساعة، لكن الأولى أن يكون الاعتماد على الأرض على هيئة العاجز، ويجمع يديه ويكون على هيئة من يعجز، لأنه قد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك فيما رواه أبو إسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعجن في الصلاة يعني إذا أراد القيام يجمع يديه على هيئة العاجن، الإنسان عندما يكون يعجن يكون على هذه الصفة، قال يعجن في الصلاة يعني على هيئة العاجن، يعني يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له يعني لماذا تفعل هذا؟ يعني هو قال فقلت له فقال، لكن نبين نحن يعني سأله لماذا يفعل هذا الفعل، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الإسناد هذا الحديث قال عنه الألباني إسناده حسن. إذن فالأولى في القيام في حال الاعتماد على الأرض أن يكون على هيئة العاجز، لكن لو قام اعتمد على الأرض بيديه مبسوطتان فذلك جائز، ذلك جائز لظاهر رواية البخاري قام معتمدا على الأرض، اعتمد على الأرض يعني أنه يعتمد عليها دون أن يقوم على صدور قدميه كما ذكر المصنف، يقوم على صدور قدميه. هذا الحديث كما قلت ضعيف، لذلك الذي يفعلونه يعتمدون على أفخاذه، يعني يضع يديه على فخذيه ويعتمد على ركبتيه ثم يقوم، لكن هذا الحديث فيه ضعيف وهو عند الترمذي كما سبق.